شيخ سعد، أن أبدأ هذه الحلقة بسؤال مهم في نظري، وهو يتعلق بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والاهتمام به في وقت نرى أن كثيرا من الشباب والفتيات أو من الرجال والنساء بشكل عام قد انشغلت أكفهم وأصابعهم ونامرهم بهذه الجوالات التي لا يكادون يفترون من القراءة فيها والانتباه لها ومتابعة ما كل جديد فيها، وهم كثير، إعلانا لا نعمم لك كثير أو بعض ونحن منهم الله المستعان، يعني معرضون عن كتاب الله وهاجرون له عن تلاوته وحفظه وتدبره. نريد منكم بداية هذه الحلقة كلمة توجيهية، خاصة وأنه أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فتلاوة كتاب الله عز وجل من الأعمال الصالحة التي قد رتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل. والله عز وجل يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث خرجه الترمذي وقال إنه حديث حسن صحيح. والمسلم يعجب من هذا الفضل العظيم، أنه يحوز على الحرف الواحد من كتاب الله عز وجل يحصل بسبب هذه قراءة حرف واحد من كتاب الله تعالى يحصل على عشر حسنات، فكيف إذا ختم القرآن الكريم كاملا؟ ولهذا حسب بعض أهل العلم الحسنات المترتبة على ختم القرآن الكريم كاملا، مع أن يعني حساب الأجر والحسنات يعني من أمور غير المحبذة في مثل هذا، لأن فضل الله واسع، لكن باعتبار أن هذا الحساب ورد بخصوصه في هذا الحديث من قرأ حرفا فلو حسن والحسن بعشر أمثالها، أقول بعض أهل العلم حسب ما يحصل عليه المسلم إذا ختم القرآن الكريم كاملا، فوجد أنها أكثر من 3 ملايين حسنة. يعني مجرد أنه يختم القرآن الكريم كاملا من أول سورة من سورة الفاتحة إلى الناس يحوز على أكثر من 3 ملايين حسنة، وهذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد يعني لا غبطة إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني يقرأ القرآن ساعات الليل وساعات النهار، فهذا هو الذي ينبغي أن يغضب، وذلك لأن قيامه بتلاوة القرآن الكريم فيها هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل. والمسلم إذا لم يرتب وقته ولم يلزم نفسه بتلاوة شيء من كتاب الله عز وجل كل يوم، فإن الوقت يذهب عليه والشيطان الإنسان بالمرصاد. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه أن كل واحد منهم له حزب، يعني قدر معين يحافظ على قراءته كل ليلة لا ينقص عنه، قد يزيد عليه لكن لا ينقص عنه. وجاء في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. هذا فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يكون له حزب، يعني قدر معين، ليس حزبا بالمصطلح المعروف عند أهل التجويد، وإنما المقصود به قدر معين يحافظ عليه كل ليلة، يعني يقرأ هذا الحزب كل ليلة وكل يوم ولا ينقص عنه، حتى يضمن أنه قرأ شيئا من كتاب الله عز وجل في يومه ذلك أو في ليلته تلك. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر وريحها مر، أو قال في الرواية الأخرى لا ريح لها. فهذا يبين لنا أهمية عناية المؤمن بكتاب الله عز وجل، أنه ينبغي أن يكون كالأسرجة التي طعمها طيب وريحها طيب، وأن يقرأ في يومه وفي ليلته شيئا من كتاب الله عز وجل، وأن يرتب وقته على ذلك، لأن بعض الناس أيضا يجعل تلاوة القرآن على فراغه، إن أتى للمسجد مبكرا قرأ شيئا من القرآن، وإن لم يأتي مبكرا لم يقرأ، وربما تمر عليه أيام وليالي ومدة طويلة وهو لم يقرأ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل. فينبغي العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، والأمور في وقت الحاضر لله الحمد تيسرت. فالآن يعني معظم الهواتف المنقولة الجوالات يكون فيها مصحف، هذا من نعم الله تعالى على الناس، فبإمكانه أن يقرأ من هذا المصحف الموجود في الجوال في أي مكان، في أي مكان يقرأه في السيارة، يقرأه في المجلس، يقرأه يعني في أي مكان يتيسر له القراءة فيه، يقرأ من المصحف، يعني بدل ما يضيع وقته كما يعني أشرتهم في أحاديث وسواليف ويكون هذا هو الغالب على وقته، يخصص شيئا من وقته لتلاوة كتاب الله عز وجل. أحسن الله عليكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال من أخينا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. الأول، متى يسوغ المسلم أن يقصر صلاة الشهر، وكيف نتعامل مع خلاف العلماء في مسألة قصر الصلاة؟ تقصد المدة يعني؟ في المدة نعم، أو في المسافة. نعم، أما بالنسبة للمسافة فالأقرب الله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن أقل مسافة للسفر هي أربعة برد، وهي ما تعاد في وقتنا الحاضر تعاد 80 كيلو فأكثر، وهي مذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وهذا الحديث الصحيحين وهو تحديد للمدة بأقلها، يعني كأنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أقل مسافة سفر إلا ومعها ذو محرم، لكنه عدل عن ذلك بتحديد أقل مسافة للسفر وهي مسيرة يوم وليلة، ومسيرة يوم وليلة تعاد أربعة برد وتعاد في وقتنا الحاضر 80 كيلومتر تقريبا. فإذا كانت المسافة إذا كانت 80 كيلومتر فأكثر فهي مسافة سفر. ثم إن هذا هو المروي عن عدد من الصحابة كابن عباس وابن عمر، ولا شك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بشريعة الله، وأعلم الناس بمدلول لغة العرب، وأعلم الناس أيضا بمفهوم السفر في الشرع وفي اللغة. فإذا كانت المسافة إذن في حدود 80 كيلومتر فأكثر، فحينئذ لهذا المسافر أن يترخص برخص السفر. ولكن ننبه هنا إلى يعني قضية مهمة، وهي كيف تحسب هذه المسافة؟ هي تحسب من مفارقة العمران وليس من وسط المدينة. أقول هذا لأن اللوحات الموجودة على الشوارع تحسب المسافة من وسط المدينة، ولذلك فلا يعتمد عليها في تقدير المسافة، إنما إذا أراد الإنسان التحقق من المسافة فإنه يحسب من مفارقة العمران. فمثلا في مدينة مثل مدينة الرياض مثلا، إذا أراد أن يسافر من أي جهة من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب يحسب المسافة من آخر حي من أحياء المدينة. فإذا كان مثلا الشمال آخر حي من أحياء الشمال أو الشرق أو الجنوب أو الشمال أو الغرب آخر حي من أحياء المدينة يبدأ في حساب المسافة. فإذا كانت 80 كيلومتر فأكثر فهي إذا مسافة سفر، إذا كانت أقل من 80 كيلومتر فليس له الترخص برخص السفر. هذا فيما يتعلق بالمسافة. أما فيما يتعلق بالمدة، وأعني بذلك المسافر إذا أقام، فهذه المسألة هي في الحقيقة من أشكل مسائل الفقه، وذلك لاختلاف العلماء فيها اختلافا كثيرا. ولأن الآثار المروية في هذا مختلفة، الآثار المروية عن الصحابة والتابعين مختلفة اختلافا كثيرا، ولهذا ينبغي المسلم أن يحتاط لدينه في هذه المسألة، والاحتياط هو الأخذ بما عليه أكثر أهل العلم، وهو أنه إذا كانت إقامته في حدود 4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر، أما إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فالأحوط له ألا يترخص برخص السفر. والقول بأنه يترخص مطلقا هذا قول ضعيف، لأنه يترتب على ذلك لوازم كثيرة، يترتب على ذلك أن يعني عددا كبيرا من الناس يترخصون برخص السفر، يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون، وهم أعداد كبيرة. مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية أكثر من 8 ملايين، هل يقال أن هؤلاء يفطرون في نهار رمضان ويقصرون؟ فالقول إذا بإطلاق المدة قول ضعيف، أما تحديد المدة ففيه خلاف كثير، والأحوط هو الأخذ بما عليه جماهير أهل العلم، وهو التحديد ب4 أيام هذا على سبيل الاحتياط. فإذا كانت إذا إقامته في حدود 4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر، أما إذا كانت أكثر من 4 أيام فالأحوط أن لا يترخص، إلا إذا كان أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، وقد حكى المنذر وغيره إجماع العلماء على ذلك. نعم. نعم. سؤال الثاني يا دحان. الله لك شيخ. السؤال الثاني، إذا علم المسافر شيخ أنه سيصل إلى بلده قبل صلاة العصر مثلا، هل يجوز له أن يجمعها مع الظهر جمع تقديم؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن يجمعها مع الظهر جمع تقديم في هذه الحال، وذلك لأنه حين الجمع يصدق عليه وصف السفر، فهو مسافر، وما دام مسافرا ويصدق عليه وصف السفر فله الجمع وله القصر وله الترخص بجميع رخص السفر، حتى لو غلب على ظن أنه سيصل قبل دخول وقت الثانية، فهذا نقول لا بأس به، لأنه لما جمع ولما قصر جمع وقصر في وقت الرخصة له وفي وقت يصدق عليه وصف السفر. نعم. سؤال خير شيخ، بالنسبة لتتبع الرخص، الذين تتبعون الرخص شيخ والعلماء توجيهكم لهم الله يجزاكم خير. نعم، العلماء يقول من تتبع الرخص فقد تزندق، تتبع الرخص هذا حذر منه العلماء، أن ليس الإنسان أن يتتبع رخص العلماء، لأنه ما من عالم إلا وله ترخيص في مسائل معينة، فإذا أراد الإنسان أن يجمع ترخيصات العلماء في جميع هذه المسائل لا شك أن هذا يقوده إلى نتائج غير مرضية عند أهل العلم، ولهذا حذر أهل العلم من تتبع الرخص، وأن المقلد يلزمه أن يتبع قول من يرى أنه أوثق العلماء، فيقال لعوام الناس يقال يجب عليكم أن تتبعوا من ترونه أوثق العلماء في علمه ودينه وأمانته، وأن يأخذوا برأي هذا العالم، وليس لهم التنقل بين عالم وعالم ويأخذوا من هذا رخصة ومن هذا رخصة، هذه من الأمور التي قد حذر منها أهل العلم. أحسن عليكم شيخ سعد. هذا السؤال من إحدى الأخوات، وأيضا جعل سياق السؤال عن السفر، تقول إنها كانت تسكن عند أهلها في الرياض ثم انتقلت إلى المنطقة الشرقية فاستقرت في بيت زوجها في المنطقة الشرقية، إذا جاءت في بيت أهلها في الرياض لمدة 2 أو 3 هل يسوغ لها أو يجوز لها القصر في هذه الحالة؟ نعم، هذه المرأة يعني هي لها منزلان، هي منزل في بيت زوجها ومنزل آخر عند أهلها. فهل هي مسافرة هنا أو هناك؟ أما في الطريق فما دامت أن المسافة مسافة سفر فلا إشكال في أنها تترخص برخص السفر في الطريق، وهي قد ذكرت أنها يعني مسافة سفر، لكن إقامتها عند أهلها أو إقامتها عند زوجها هل تعتبر مسافرة؟ هي لا تعتبر مسافرة، لا في إقامتها عند أهلها ولا في إقامتها عند زوجها، ف فإقامته عند زوجها هذا يعني واضح أنها غير مسافرة. نعم. إقامته عند أهلها كذلك هي غير مسافرة، بدليل أنها لو أفطرت في نهاية رمضان في بيت أهلها لأنكر الناس عليها، ولو اعتذرت بأنها مسافرة ما قبلوا منها هذا العذر وقالوا لها كيف تكونين مسافرة وأنت في بيت أهلك، وحينئذ نقول إنها ليست بمسافرة وليس لها الترخص برخص السفر لا في بيت الزوج ولا في بيت الأهل. نعم. وأيضا هل هذا الكلام شخص عادي ينطبق على من كان لديه زوجتان كل زوجة في مدينة؟ نعم، هذا ينطبق على من كان له زوجتان كل زوجة في مدينة، وهكذا أيضا من كان له منزلان عموما. نعم. بعض الناس يكون لها منزل في بلد ومنزل في بلد آخر، أو يكون له منزل في بلد ومزرعة، مزرعة مثلا فيها غرف في بلد آخر، فهو لا يعتبر مسافر لا هنا ولا هناك. نعم. حسن الله عليكم. معنا أخونا المتصل أبو معاذ. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ سويد، كيف حالك؟ مرحبا، حياك الله أبو معاذ. حبك الله يا أخي. الله يحبك ويحفظك. شيخ سعد. حياكم الله. حياكم الله شيخ، كيف حالك؟ بارك الله فيك. حبك الله وكرمك. شيخ سعد، ما حكم الدعاء يعني مطلق يعني يقول اللهم انتقم من كل ظالم ظلمني أو ظلم أحد أقاربي أو كذا، سواء حتى كان قريب هذا الظالم أو يعني الدعاء بأله بأن انتقم الله عز وجل منها وناقض العز المقتدر أو. نعم، لا بأس بها الدعاء للظالم، لا بأس به، والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم. فأباح الله تعالى للمظلوم في أن يدعو على ظالمه، لأن الآية كما قال ابن عباس لا يحب الله الجهر بالسوء، يعني لا يحب الله تعالى من أحدكم أن يدعو على أحد إلا المظلوم على ظالمه، فيباح له أن يدعو على ظالمه. فالدعاء على الظالم أو الظالمين لا بأس به، وقد وردت الرخصة به. نعم. حتى وإن كان شيخ يعني ظهر الظالم هذا ظاهر الخير والصلاح والتقى مثلا أو كذا. نعم، هذا هي من باب الرخصة، يعني المظلوم له أن يدعو على ظالمه حتى إن كان الظالم صالحا، لكن الأحسن من ذلك أن لا يدعو عليه وأن يعفو عنه، وهو إذا عفى عنه فإن الله عز وجل يعوضه خيرا مما يأخذه من الظالم، فالعفو فيه أجر عظيم. ولذلك يقول الله عز وجل فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فمن عفى فإن أجره يكون على الله عز وجل، وإذا كان أجره على الله تعالى فالله تعالى هو أكرم الأكرمين، ومعنى ذلك أن الأجر سيكون عظيما وأن الثواب سيكون جزيلا وأن الله سيعطيه خيرا مما يأخذه من هذا الظالم. فالأفضل لا شك أنه هو العفو، العفو هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأعظم أجرا، ولكن مع ذلك وردت الرخصة للمظلوم في أن يدعو على ظالمه في الآية وفي غيرها من النصوص، لا يحب الله جهرا بالسوء من القول لمن ظلم وفي غيرها من النصوص، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعوة المظلوم أنها لا ترد وأنها ترفع دعوة المظلوم ويستجيبها الله عز وجل، وذلك لأن الله عز وجل لا يحب الظالمين، وغالبا ما تكون دعوة المظلوم على ظالمه غالبا ما تكون معجلة، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه بين عباده وجعله محرما، وهذا يبين خطورة الظلم، أن المسلم يجب عليه أن يبتعد عن الظلم بشتى أسبابه ووسائله، لكن مع ذلك المظلوم هو بين أمرين، إما أن يعفو عن ظالمه وهذا هو الأكمل والأحسن، وإما أن يدعو على ظالمه فهذا لا بأس به ووردت الرخصة به. الشيخ المظلوم أحسن الله لك، الشيخ المظلوم يعني عيان يعني يعفو عن ما ظلمه هذا، يعني أنه يقول ظلمني ظلم كثير والآن متمادي في ظلمه يعني لهذا الشخص، ويعني عفى يعني ما رضى أن يسمح لهذا الذي ظلمه أن يعفو عنه وكذا، ليقول لا ما منعت عنه ولا شيء، طالما أن الرجل ما زال مستمر في ظلمه لي وهذا لن أعفو عنه وسأدعو عليه بس. هذا من حقه، هذا من حقه بنص الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وحينئذ نقول للظالم ننصح الظالم بأن يذهب ويتحلل من المظلوم، ونقول تحلل منه ما دام حيا وما دمت حيا أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان له عند أخيه مظلمة من درهم أو دينار فليتحلل منه اليوم. فهو المطلوب من الظالم أن يذهب ويتحلل من هذا المظلوم. لكن وينبه هنا إلى أن بعض الناس يعتقد أحيانا أنه مظلوم والواقع ليس كذلك. يعني يكون هذا الإنسان قد أقام عليه الحق والعدل، كأن يكون مثلا مديرا في دائرة وعمله بالعدالة وما يقتضيه النظام، فيعتقد أن هذا ظلم، يعتقد أن هذا ظلم. مثلا إذا كان هذا المدير في دائرة يقول مثلا لا ألتزم بالنظام في التوقيع أو في الحضور وفي الانصراف أو نحو ذلك، فهذا الموظف متسيب ويريد أن يوقع في أي وقت، فإذا ألزمه مديره بالنظام في هذا اعتقد أنه قد ظلمه. أقول هذا كمثال، بعض الناس يعتقد أنه مظلوم والواقع أنه ليس كذلك. أي نعم. فأقول يعني لابد أيضا من أن يتأكد من مسألة أنه مظلوم حتى يدعو على ظالمه، لأن بعض الناس يعتقد أنه مظلوم والواقع أنه ليس كذلك. لا يا شيخ، هذا الشخص أنا أعرفه شخصين هو مظلوم، وكل يعني كثير يعني حتى شهد هذا أنه فعلا مظلوم في يعني مسألة يا شيخ في الله يحفظك في الإرث وتأخير الإرث، عدم توزيع الإرث يعني قبل يعني في وقته يعني وكذا، يعني مضى على ورثة الآن ما يقارب من 40 سنة أو 50 عام يا شيخ، ويعني صارت الآن مشاكل يعني هم كبار سنة حتى الآن مرة شيبان يعني وكذا. طيب لماذا لم يوزع الإرث؟ والله يا شيخ عبد الله مساح هذا قديم الكلام هذا، وما أدري إيش عدم أسباب توزيعه في الوقت يعني ما أدري إيش أسباب توزيعه، لكن أنا يوم كبرنا إحنا هذا والدي وها أعمامي شقة يعني وكذا للوالد، ف يعني الوالد ظلم في أشياء كثيرة يعني من قبل بعض الأعمام وكذا. لا شك أن تأخير تقسيم التركة أنه خطأ كبير. نعم. هذا مع الأسف من يعني الأخطاء الشائعة لدى بعض العامة. نجد أن بعض المتنفذين من الورثة هم الذين يتحكمون في التركة ويؤخرون قسمتها. الوقت الكبير هو يعني ظلموا يعني فيه. نعم، هذا شك أنه خطأ كبير وفيه ظلم، هذا في الحقيقة فيه ظلم لبقية الورثة، خاصة أن بقية الورثة ربما إما أن يكونوا ضعفاء أو لا يكون ضعفاء لكن لا يريدون الدخول في خصومة مع قريبهم، ربما يكون هو أخوهم أو شقيقهم فلا يريد الدخول في قطيعة رحم أو في خصومة من أجل رعاة من الدنيا. فنقول لهذا المسؤول عن التركة، نقول له اتق الله عز وجل، وهذا يعني الحبس لقسمة التركة نقول أنه لا يجوز، أعطي الناس حقوقه. لكن مع ذلك الذي أرى في مثل هذا أن هذا إذا رفض قسمة التركة ومضى على ذلك مدة طويلة ولم يقسمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم، فبإمكانه أن يرفعه للمحكمة طلبا بقسمة التركة، وبذلك يحصلون على حقوقهم ويمنعوا قريبهم هذا من هذا الظلم. والحمد لله يعني المحاكم عندنا قائمة على الحكم بالشريعة الإسلامية، والقاضي سوف ينظر لهذه القضية وسوف يقسم التركة على وفق الشريعة الإسلامية ويعطي كل ذي حق حقه، فبإمكانهم رفع القضية للمحكمة الشرعية والمطالبة بقسمة التركة، هي ليست شكاية إنما مطالبة بقسمة التركة. نعم الله يعطيك العافية أبو معاذ. بس في سؤال شخصي بس الله يعافيك أخيرا. طيب تفضل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشيخ فيه بعض من هذه الوصية فيها أوقاف، فالوصي هذا باع الأوقاف، حكم البيع الوقف يا شيخ؟ بيع الوقف لا يجوز ولا صح، والبيع باطل، لأن الوقف لا يباع، الوقف خصائصه أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فالغالب أن من باع وقفا أن عقوبته معجلة، وأن المال الذي يأخذه ثمنا لذلك الوقف الذي بيع أنه تمحق بركته، بل يكون سحتا، والقصص في هذا مشهورة، ولذلك يعني هذه المسألة في غاية الخطورة، أن من يأتون لأوقاف المسلمين ويبيعونها هؤلاء قد جنوا جناية عظيمة، ولذلك فالعقوبة في الغالب أن عقوبتهم تكون معجلة في الدنيا قبل الآخرة. نعم، شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.